السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تقدم تفسير مجمل لآيات سورة الأحزاب المتعلقة بغزوة الأحزاب والتي يقال لها غزوة الخندق. وبداية فإن غزوة الخندق كانت على وجه التقريب ما بين السنة الرابعة إلى الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما ما بين عام إلى عامين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لأبي عبيد الثقفي. فشابهت قصة الرسول عليه الصلاة والسلام قصة موسى عليه السلام في كثير من مراحلها، فلذلك في مكة يذكر النبي بقصة موسى، في المدينة يذكر النبي بقصة موسى. ولكن يلفت النظر إلى أن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بقصة موسى في مكة إنما كان بقصة موسى مع فرعون وجمع أهل الكفر، والرسول كان يواجه أيضا آنذاك أهل الكفر. وتذكيره في المدينة بقصة موسى كان يذكر في الغالب شيء أغلبي بقصة موسى مع بني إسرائيل، وكذلك الرسول يذكر كان يواجه آنذاك أهل النفاق من أهل المدينة، فالتذكير له أسبابه أيضا وله مشابهات. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى وهو ابن عمران عليه السلام بآياتنا الدالة على وحدانيتنا. ما المراد بالآيات؟ قيل هي العصا التي تتحول إلى حية تسعى، وقيل هي اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وقيل هي التسع آيات، إذ الله قال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآية، وقيل آيات التوراة، وقيل آيات التوراة. والتوراة هل هي والألواح وصحف موسى ثلاث مسميات لشيء واحد، أم أنها ثلاث أشياء متنوعة بكل؟ قال بعض أهل العلم في الكتاب العزيز إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فهل صحف موسى هي التوراة أم صحف أخرى غير التوراة؟ وأيضا أنزل الله على موسى الألواح، هل هي الصحف هل هي التوراة؟ قولان للعلماء والله أعلم. لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. قال بعض أهل العلم إن الأيام إذا أطلقت في القرآن في الغالب أو في كثير من الأحيان يراد بها نعم الله، والسنين يراد بها الشدة. الأيام يراد بها النعم، والسنون يراد بها الشدة. كذا قال البعض ولا يسلم له قوله. نعم، في مواطن تأتي الأيام بمعنى النعم والسنون بمعنى الشدة. فذكرهم بأيام الله قيل بنعم الله، وأيضا في باب السنين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بسنوات الشدة. قال النبي اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف أي سنوات الشدة. هذا إن سلم في موطن لا يضطرد في كل موطن، لا يضطرد في كل موطن، فالإطلاقات كثيرا ما تخالف أو يخالف الذي يطلق ويعمم. فعلى سبيل المثال قال البعض إن كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا إنما نزلت بالمدينة، وقال البعض أو قال هذا القائل وكل آية فيها يا أيها الناس نزلت بمكة. هذا الإطلاق نعم قد يكون أغلبيا، لكن تأتيه أيضا أمور تعتريه. فصورة النساء صدرت بيا أيها الناس اتقوا ربكم، وهي صورة مدنية، فالأمر لا يضطرد، والله أعلم. وكذا قوله تعالى في سورة الحج المكية، أعود إلى التأويل، الإطلاق ينبغي أن يتحفظ عليه بعض التحفظ، وإذا أطلق يكون تغليبا، والله أعلم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، قيل بأيام الله بنعم الله عليهم، إذ أنزل عليهم المن والسلوى، إذ ظلل عليهم الغمام، فكانوا لما ضرب عليهم التيه يمشون في سيناء أو في غيرها من البلاد في حر الشمس، لكن رحمة من الله بهم يأتي السحاب الغمام يظلهم كالمظلة، إذا توقفوا وقف السحاب، تحركوا تحرك معهم السحاب يظلهم، كما قال تعالى وظللنا عليهم الغمام. والأكل مع ذلك يأتيهم من أفضل الأكل، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، فهذه نعم. ومن نعم الله عليهم أن أنجاهم من آل فرعون، وأورث بني إسرائيل أرض ومساكن آل فرعون، فنعم الله عليهم متعددة. فقوله وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله عليهم، فقوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم، من قومه؟ هل قومه بنو إسرائيل، أم أن المراد بالقوم هنا من أرسل إليهم عموما؟ ففريق من أهل العلم يقولون إن المراد بقوم موسى هنا بنو إسرائيل، فبعد أن أهلك الله فرعون موسى بدأ دعوته مع بني إسرائيل لسياستهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. ومن العلماء من قال القوم هم القوم الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام، كما قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى عموم من أرسل إليه. فقوله وذكرهم بأيام الله قد تحمل معنى آخر، وهو الأيام التي انتقم الله فيها من أعدائه، فلا تكون الأيام. أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني، وأردت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فقال العلماء ما حاصله للجمع بين الروايات في صدد التأريخ، إن المسافة بينهما كانت على التقريب ما بين عام إلى عامين. هذا وعن أسباب هذه الغزوة، غزوة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يذكره أصحاب السير لما أجلى بني النضير عن المدينة، وهم اليهود وكانوا يعرفون بمكرهم ودهائهم، ذهب كبراء بني النضير إلى أهل مكة وإلى سائر مشرك العرب وقادة العرب وقبائل العرب، فألبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم أن يناصرونهم، فذهبوا إلى أبي سفيان بن حرب وأثاروا فيه النعرة الجاهلية ووعدوه أن ينصروه، وذهبوا إلى قبائل غطفان وبني سليم وبني فزارة وإلى سائر قبائل العرب الكبيرة، ألبوهم جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنصار والمهاجرين القاطنين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا له وخرجوا بآلاف مؤلفة من كل قبيلة آلاف، والقبيلة الضعيفة تخرج تقريبا ما يقارب نصف ألف، 500 رجل، أما القبائل الكبرى فأخرجت أعدادا هائلة، واتجهت هذه الأعداد الهائلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولاستئصال شأفة المسلمين، ولمحو الإسلام من جذوره. فتواطؤوا واتفقوا وذهبوا كلهم، وكان كبيرهم أبو سفيان ابن حرب آنذاك، فكان هو رئيس أهل الشرك، فخرج بضجه وضجيجه من مشركي مكة وما حولها من أهل الكفر والضلال، تدعمه قبائل جزيرة العرب عن بكرة أبيها، إلا القليل النادر الذين تخلفوا عن الغزو مع أبي سفيان بن حرب. فماذا كان وقد تحرقت قبائل الشرك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلت الأخبار إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبته الله، وبدأت الترتيبات لهذه الغزوة ولملاقاة أهل الشرك. وكان من الصعب والعسير جدا أن يتقابلوا وجها لوجه، فأهل الشرك آلاف مؤلفة، عددهم يربو عدد أهل المدينة بأطفالها ونسائها وسكانها، فكان لابد من حل كيف نصنع. وبعد مداولات ومشاورات على ما يذكره أهل السير، استقر الأمر على حفر خندق حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشمس والقمر دائبين مستمرين في المسير، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه ومما لم تسألوه أيضا آتاكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا رمت أن تعدد نعم الله عليك ما أحصيتها، إن الإنسان لظلوم كفار. قد تكون في نعمة ولا تدركها، نعمة هدوء البال لا تستشعرها إلا إذا اضطربت وجاءتك المشاكل والفتن، نعمة الأمن في بيتك لا تدركها إلا إذا ارتابك خوف أو هلع أو تسلط عليك عدو، نعمة العافية لا تدركها إلا إذا ابتليت بفقدان بعضها أو زرت من هم مبتلون بها مبتلون بضدها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، شديد الظلم شديد الجحود لنعم الله سبحانه. فأمام هذه النعم، وحتى تدوم وتنمو وتزداد، علينا أن نقدم لها شكرا، إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا رطبت لسانك بقولك الحمد لله زادك الله من فضله، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أكثروا من قول الحمد لله فهي نعم عظيمة تتوالى علينا، وكما سلف فالحمد لله كلمة كل شاكر. ولقد قال تعالى مبينا أن هذه الكلمة يدفع بها عنا العذاب والبلاء من حيث لا نشعر، قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فرتبوا اللسان بالإكثار من كلمة الحمد لله، قد يصرف عنك حادث كان سيحل بك أو بسيارتك أو سيحل بك في ولدك وأهلك أو في صحتك وفي مالك من حيث لا تشعر. فأكثر من قول الحمد لله، فحق لربنا أن يحمد وحق لربنا أن يشكر، حتى نخرج أيضا من عداد الظلومين الكفورين. إن الإنسان لظلوم كفار. ثم يقول تعالى ذكره: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر يا رسول الله قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر به قومك وذكر به من بعدك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فالذي يؤمن البلاد هو الله سبحانه، والذي يضربها بالخوف والجوع هو الله، كما قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن الذي يذيقهم لباس الجوع والخوف؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الآيات، آية الكرسي سيدة آي الكتاب العزيز، لا تعدلها آية: يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ آية الكرسي. أجاب بذلك أبي، ضرب النبي بيده في صدره وقال: لي أينك العلم أبا المنذر. وكذلك الكلام، أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكذا جرت سنة الله سبحانه بالتفاضل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لماذا هذا الاصطفاء؟ سبق البيان عن أن ذلك أمر موكول إلى الله ليس إلينا. ولقد ورد أن عربيا وقف على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا طويلا جميلا عليه الوقار وعليه البهاء، عليه الوقار وعليه الحشمة وعليه السمت الحسن، فقال: من هذا الرجل؟ وصعد النظر وصوبه، قالوا: هذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الرجل برأسه إلى الأرض قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإذا كان ذلك كذلك وأن الذي اصطفى واختاره الله فلا معنى للحسد، لأن الحاسد سيكون معترضا على اصطفاء الله. فقد يكون ربنا من على شخص بالجمال وعلى آخر بالمال وعلى ثالث بالجسم وعلى رابع بالفهم وعلى خامس بالذرية وعلى سادس بهدوء البال وعلى سابع بالمنصب، فتحسد من أو من ومن، ولن تجتمع فيك أنت صفات الكمال، ولن تجتمع فيك كل الصفات التي تحب وترتضى. فإذا حسدت كنت معترضا على أقدار الله سبحانه. وكما قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فكانت النسوة تقول: ما بال الرجال فضلوا علينا؟ قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فإذا الحاسد سيكون معترضا على اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يراجع نفسه. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، هل بعضها من بعض في النسب؟ ذلك له وجه، لأن إبراهيم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح. قال البعض: إبراهيم خاصة ينتهي نسبه إلى نوح، وآل عمران ينتهي نسبهم إلى إبراهيم، ورسولنا ينتهي نسبه صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم. فقال البعض: وكان هذا من إكرام الله لإبراهيم عليه السلام ومن جبر خاطره، لأن إبراهيم كذب من قومه فمن الله عليه إذ لم يؤمن به كبير عدد من قومه بأن جعل الرسالات من بعده كلها من ذريته، كما هو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. قيل: كلمة التوحيد تنتقل من نبي إلى نبي من صلب إبراهيم عليه السلام. قيل: جعلها كلمة باقية، وقيل: الرسالات. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، وقال آخرون: ذرية شبيه بعضها ببعض، والله سميع عليم. فخير جواب إذا سئلنا لماذا اصطفاهم الله فجوابه: الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، سميع لأقوالهم، عليم بنواياهم وبأفعالهم، فلذلك اصطفاهم. قلوب غير تلك القلوب التي تحمل حقدا وغلا على الناس، بل قلوبهم قلوب طيبة محبة للخير، وأفعالهم رشيدة، وأفعالهم وأقوالهم سديدة. فاصطفاهم الله، والله سميع عليم. وفي التنزيل قال الله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أعلن الله عن رضاه عنهم، وما سبب ذلك؟ فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. علم الله سبحانه من قلوبهم خيرا، وعلم من أفعالهم رشادا وسدادا، فاصطفاهم وهو أعلم، والله سميع عليم. ثم ذكرت مريم عليها السلام، قصة ولادتها، قصة أمها التي هي امرأة عمران. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، أي اذكروا يا عباد الله، اذكروا قول امرأة عمران ليكن منكم هذا القول على بال، اذكروا قول امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، وما اسمها؟ لم يثبت اسمها في الكتاب العزيز ولا في السنة، وإن كان البعض تكلف لها اسما، والرسول ليس من المتكلفين. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران: ربي، أي يا ربي، إني نذرت لك ما في بطني محررا، الحمل الذي في بطني يا رب، موقوف لك لخدمة بيتك لخدمة دينك، نذرته يا رب لك. هكذا قالت، وعلم الله صدق نواياها وعلم الله صدق قولها، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. تقربت إلى الله بعمل صالح سائلة الله القبول. فليكن هذا شأننا، نصلي ونجتهد من الصلاة ليلا ونسأل الله القبول، نتلو القرآن نسأل الله القبول، نتصدق نسأل الله القبول. لا يغتر أحد بعمله، بل نذرت وسألت الله القبول. إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لوجهك فتقبل مني نذري، إنك أنت السميع العليم، سميع لأقوالي وعليم بنواياي.